الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد سيد النبيين وخاتم المرسلين ورحمة الله للعالمين. وارض اللهم عن آله وأصحابه وسائر من اتبعه بإحسان إلى يوم أن نلقى الله رب العالمين. وبعد، فاتقوا الله إخوة الكرام، واعلموا أننا تناولنا في اللقاء الماضي شفقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبينا أنه كان شفيقا بخلق الله تعالى، ومن شفقته صلوات الله وسلامه عليه طلبه التخفيف على أمته لما كان في الإسراء والمعراج، وفرض الله الصلاة 50 صلاة، ما زال يسأل التخفيف حتى أصبحت 5 صلوات. ومن شفقته صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان حريصا على الضعاف وعلى نصرتهم وعلى التيسير عليهم، ومن شفقته أنه حرص على وصل الرحم حتى وإن كانت على غير طريقته. ومن شفقته صلوات الله وسلامه عليه وصل مرضعاته، من أسلم منهم ومن بقي على كفره وشركه. كذلك من أخلاق النبي صلوات الله وسلامه عليه أنه كان وقورا، كان أوقر الناس. الوقار ثبات ورزانة، الوقار حلم وتأني، الوقار صبر وسكينة. أم معبد، المرأة التي مر بها النبي عليه الصلاة والسلام أثناء الهجرة، وصفته لزوجها قالت: كان إذا سكت علاه الوقار، وإذا تكلم علاه البهاء. إن سكت يبدو منه الوقار، تجده ثابتا مستقرا، لا خفة فيه ولا رعونة ولا طيش. والنبي عليه الصلاة والسلام أمرنا إن جئنا للصلاة قال: فأتوها وأنتم تمشون، ولا تأتوها وأنتم تسعون، قال: وعليكم السكينة والوقار. ومن ثم التأسي بالنبي عليه الصلاة والسلام في وقاره حتم ولا بد على كل مكلف أن يتخلق بأخلاق النبي عليه الصلاة والسلام. الشاب في مشيته لا يمشي مشية المغضوب عليه، ولا مشية الضالين، ولا يمشي مشية المتبحتر المختال، وإنما يمشي مشية القصد، يمشي مقتصدا، ولا تمشي في الأرض مرحا، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. لقمان يوصي ولده: واقصد في مشيك واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. مدح الله تعالى عبادا له قال: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. الهون هو صاحب السكينة والوقار، الذي يمشي متواضعا يحترم شعور غيره، أما الذي يمشي متبخترا يجرح شعور غيره. ومن ثم يلزم الشاب ويلزم الفتاة حالة المشي أن يمشي وقد علاه الوقار، وأن تمشي هي الأخرى بلا طيش ولا روش ولا رؤونة، إنما تمشي برزانة، تمشي بثقل من مدائح البنت ومما يحسن لها من المحاسن، يكون فلانة رزينة، وفي المقابل يكون فلان طايشة، فلانة خفيفة، ومن ثم فلانة رتعة. الرتع والثقل والثبات وقار، أما الطيش والخفة رعونة. ومن ثم على البنت أن تتوقر، وعلى الولد كذلك، ده في المشي، كذلك في الجلوس، إذا جلس يجلس وقد علاه الوقار، وإذا تكلم يتكلم بوقار، وإذا ضحك يضحك بوقار. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يضحك، ولكن ما كان ضحكه إلا تبسما، لم يقهقه ولم يفتح فمه على آخره كما يحدث منا حالة الضحك، إنما كان يضحك كذلك بوقار، لأن الغير إذا اطلع عليك يحكم لك أو يحكم عليك. إن رأى منك الرصانة والرزانة والوقار حكم لك بالحسن، وإن رأى مني الرعونة والطيش وضياع المروءة حكم علي بالسوء. الولد والبنت، حالة الخطبة، خطب البنت لرزانتها، من رزانته هو أن يقتصد في الزيارة الخاطب، لأنه في أثناء الخطبة بيصنع البنت، بيصنعها، إذا عودها الرعونة انتقلت إلى بيته رعناء، وإن عودها الرصانة انتقلت إلى بيته رصينة. كان زمان في الخطبة يذهب الخاطب كل شهر مرة، يذهب مرة واحدة في الشهر، فينتظره أصهار أبو البنت وأمها وأخوتها يحتفلون به ويحتفون، لماذا؟ فلان قادم النهاردة معاد زيارته. ومن ثم هو بهذا يعودها على الوقار والثبات، لكن اللي بيروح كل يوم يعوده على الرعونة، تضيع مروءته أمامها فتفقد فيه الثقة، فإذا انتقلت إلى بيته انتقلت بأسوأ حال. من الوقار كذلك، يعني إذا جلس عندها الليلة ثم فارقها وذهب إلى بيته، من الوقار ألا يتصل بها بالتليفون. اتصال الخاطب بالمخطوبة بالتليفون يضيع مروءته ويضيع وقاره، ويوصف من خلالها بالطيش والتهور. يبقى قاعد عندها النهاردة واخد الواجب، لما روح البيت يقعد ساعتين يتصل بيها، امال انت كنت قاعد بتعمل ايه؟ ومن ثم تمله البنت ويضيع في عينها. واذا ضاع الخاطب في عين مخطوبته تحكمت هي فيه واصبح الزمام بيدها، لكن من وقار الخاطب ان يقتصد في الزيارة وأن يقتصد في الاتصال وأن يعلي شأنه أمامها حتى يعينها على احترامه، حتى يعينها على احترامه. إذن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أوقر الناس في مجلسه، لا يكاد يخرج شيئا من أطرافه. أريدك أن تفطن إلى هذه الجزئية، كان أوقر الناس في مجلسه، إذا جلس من الوقار لا تبدو له قدم ولا ترتفع له يد. تاني، ك كان النبي صلى الله عليه وسلم أوقر الناس في مجلسه لا يكاد، فعل كاد ده من أفعال المقاربة، لا يكاد يخرج شيئا من أطرافه. إيه هي أطرافك؟ إيديك ورجليك. لكن اليوم يكون جالس في الجلسة ويطلع إنسان، يبقى أين الوقار إذن؟ ذهب الوقار. يبقى جالس في الجلسة ومدد رجليه من غير علة، ضاع وقار. قاعد بين الناس ولكنه مضطجع والناس جلوس، ضاع وقار. رسولك المصطفى عليه الصلاة والسلام أحسن الناس أدبا، كذلك من وقاره صلوات الله وسلامه عليه كان إذا جلس في المجلس احتبى بيديه. احتبى، عارف الاحتباء معناها ايه؟ يجلس القرفصاء. مين يجرفص يا جماعة كده؟ يلا يا احمد جرفص، يا احمد وري الناس. لا دي مش جرفصة يا احمد. مين عارف الجرفصة؟ جرفص يا ابو حاج ابراهيم. دي جرفصة؟ لا دي مش جرفصة، جرفص يا عم محمود. اسمع شوية، هو ده محمود على الارض قاعد يحط الابلة وانصب رجليك. الجرفصة يا جماعة، اقعدك انا هنا عشان اشوف بينصب الابلتين على الارض ويضم ساقيه الى بطنه وبعدين يعبط عليهم كده تاني. مين؟ ايوه كده، بس لا بيضم رجليه كده. ايوه كده، ده الاحتباء، ينصب الابلتين والساقين ويضم فخذ البطن ويعصب عليهم ايديه كده. هذه جلسة الوقار، كانت جلسته هكذا صلوات الله وسلامه عليه. كان أكثر جلوسه محتبيا. وكذلك في رواية عن جابر بن سمرة صحابي جليل رضي الله عنه وارضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم تربع وربما جلس القرفصاء، وربما جلس القرفصاء. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام من وقاره أنه كان كثير السكوت، لم يكن ثرثارا. يبقى في واحد لما يجلس في جلسة يقوم بيطل القعدة بالكلام. كثرة الحديث في غير ذكر الله ضياع مهابة وضياع وقار. كان النبي صلى الله عليه وسلم كثير السكوت، لا يتكلم في غير حاجة، لا يتكلم في غير حاجة، يعرض عمن تكلم بغير جميل، يعني ما يتكلمش إلا بالطلب. وحتى كده يعني في مدائح الناس يقول لك فلان ده سبحان الله، يعني لو جلس ما يعرفه أحد، وبعدين بيتكلم بالقطارة، بيتكلم بالقطارة، ان طلب منه الكلام بيتكلم، ما طلبش ساكت. طبعا ده دليل وقار. وبعدين من الوقار اذا دار الحديث بين الناس في المجلس وكان الحديث غير طيب كان يعرض عنه، ما يسمعش، ما يسمعش للسوء، ما كان يسمع للسوء ابدا، يعرض عمن تكلم بغير الجميل. فما بالنا في أيامنا، مجالس الناس منصوبة على أعراض الناس، مجالس الناس منصوبة على أعراض الناس. ده فلان اشترى مش عارف كام، وفلان باع ويخبته إنه باع، وفلانة كانت ماشية مع فلان، وفلان كان واقف مع فلانة، وفلان ربنا ينتقم منه، وفلان ربنا مش عارف يعمل فيه إيه. دي مجالس الناس. فأي وقار يعلو هذه المجالس؟ هذه المجالس تعلوها الشياطين. لكن نبيك الحبيب صلوات الله وسلامه عليه كان يعرض عمن تكلم بغير الجميل. لو انت قاعد في قاعدة والحديث دار ورأيته في غير ذكر الله، انت من خيارين، إما أن تناصح وتقول لهم حرام عليك وحولوا، إذا حولوا أنت معاهم، لم يتحولوا تحول أنت عنهم، تحول أنت عنهم وانتقل. لماذا؟ لأن الجلسة معرضة لنزول عذاب الله، فإذا نزل العذاب تبقى أنت بعيد. لا تشارك الناس في السوء أبدا، لأن الله قال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. كان يعرض عمن تكلم بغير الجميل، وكان ضحكه تبسما وكلامه فصلا. الكلام كأنه خرز تعده، لما كان يتكلم مش كان بلاهج الكلام، كان كلامه فصلا، كان كلامه ترتيلا أو ترسيلا. الترسيل يعني يسترسل في كلام، ممكن تعد وراه كلمة كلمة. وما هذا عن عجز ولا عن لعاح، إنما كان أفصح الخلق وكان أبين الناس لسانا صلوات الله وسلامه عليه. وكان ضحك أصحابه عنده التبسم توقيرا له. يا سلام، يعني لما تبقى قاعد عند الناس، لما تبقى قاعد عند الناس انظر إلى أدب من تجالسه. لو أدب من تجالسه لا يسمح بالهزار ما تهزرش، لو أدب من تجالسه لا يسمح إلا بأشياء معينة التزمها. هذا كان أدب الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا إذا جلسوا عنده إن ضحكوا لا يضحكون إلا تبسما كما يفعل صلى الله عليه وسلم. طب إيه رأيك؟ التابعون تأدبوا بهذا الأدب، ومن بعدهم تأدبوا بهذا الأدب. يعني كان أبو حنيفة رحمة الله عليه ومالك والشافعي وأحمد رحمة الله على الجميع، الأربعة صاحب المذاهب، يعني كان أحدهم إذا صلى في بلد الآخر صلى بصلاته. النهاردة عندنا مثل بيقولوا فيه كده، بيقولوا يعني الزمارين بيحترموا بعضيه، مش كده؟ أصحاب المهن كل صاحب مهنة بيحترم التاني. لكن ممكن تلاقي في مهنة ليس بين أهلها احترام، يقوم لما بيرجع على بعضهم بالملمة يقول لك يا أخي ده فلان، لما يروحوا مثلا يجيبوا في العرس واحدة فاشلة تقول لك هروح فين؟ بلد فلان، يقول لك لا البلد دي تبع فلانة، مش ينفع أنا أعدي على إيه؟ في الفساد بيحترموا بعض، وأهل الطاعة لا يقدر بعضهم غيره حق قدره لما بيفرق في حجه. الصحابة لما كان بجلس النبي عليه الصلاة والسلام كانوا إذا ضحكوا في مجلسه يضحكون تبسما. لماذا؟ رعاية لحق مين؟ لحق النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الله أمر بتوقير، قال تعزروه وتوقروه وتوقروه. فمن احترام النبي كانوا إذا لافوا عنده ما يضحكون إلا تبسما اقتداء به في مجلسه. ثم كانت لا ترفع في مجلس النبي الأصوات. كان في صحابي جليل كان عنده وقر، عارف وقر يعني ايه؟ كان سمعه تقيل، ومسمع تقيل ده لما بيتكلم بصوت منخفض ولا صوت عالي؟ صوت عالي، طبيعته كده. أوس بن الصامت طبيعته كده. وبعدين لما نزل قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، فالصحابي ده غاب عن مجلس النبي عليه الصلاة والسلام. ليه؟ ما هو الآية نزلت لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، فهو أصلا لما يتكلم هيعمل إيه؟ هيعلي صوته، لأن هو في ظنه أن غيره مش سامع فبيرفع صوته عشان يسمع الناس. فغاب عن النبي صلى الله عليه وسلم يوم واثنين وثلاثة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنه فقالوا لعله مريض، فأرسل له سعد قال له ما حبسك عن رسول الله؟ قال يا سعد أما سمعت قول الله لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي وأنت تعلم شأني لا أقوى على الكلام إلا بصوت مرتفع. فقال له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يبشرك بالجنة، تعالى تعالى، أنت إنسان أدبك عالي قوي، يا ليت الناس يفهمون، يا ليت الناس يفهمون. المجالس يا جماعة أمانات، لما تقعد عند واحد أنت عندك أمانة، القعدة دي أمانة، فما ينبغي لك أن تبرز في الجلسة إلا ما يفرح أصحاب الدار. يبقى في واحد قاعد عند واحد ضيف وبعدين يتكلم بكلمة ناقصة، تقول له يا أخي في حريم في البيت، يقول لك يا عم حريم حريم، لا، هذا سوء أدب، هذا سوء أدب. لا تتكلم في مجالس الناس إلا بما يسعد الناس، إلا بما يحترم شعور الناس. لكن الوقاحة اللي بتصدر في المجالس، اللي بيتكلموا في أسرار ويذكروا أحوال سيئة ويتكلموا بكلام يؤذي الأسماع، هذا سوء أدب وليس من الوقار في شيء. فالصحابة الكرام كانوا إذا جالسوا النبي صلى الله عليه وسلم خفضوا أصواتهم وتحلموا عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حياء وخيرا وأمانة، لا يرفعون في المجالس أصواتهم، وإنما يأتون في المجالس بكل نفيس. وكان النبي صلوات الله وسلامه عليه إذا تكلم أطرق جلساؤه، عارف الكلام معناه إيه؟ لما النبي يتكلم كله يسمع، كله يسمع، وكأن على رؤوسهم الطير، يعني لو عصفورة أو حمامة نزلت وقفت على راسه مش هتطير. ليه؟ معتبراه جدل قاعد، يعني حتى النفس بيطلعه بمقدار، فالحمامة مفكراه جد نخلة، من ماذا؟ من ثباته واستقراره. لكن اليوم بيبدأ كل واحد قاعد في القاعدة بيتكلم، يقوم نطلع من القاعدة بدون فايدة، الكل يتكلم والكل ما سمعش حد. لا، الأصل في الجلسة إن جلست مع الناس واحد يتكلم والباقي يسمع، ثم يسكت الآخر والثاني يتكلم والباقي يسمع، نقوم تقدر تعقب على الكلام، تستفيد وتفيد. هكذا كانت مجلس الصحابة مع النبي عليه الصلاة والسلام، كان إذا تكلم أطرق جلساؤه كأنما على رؤوسهم الطير. كذلك عند أبي داود في السنن، كان في كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ترتيل وترسيل، وكان سكوته يسكت على أربع. في الطبراني في المدن الكبير كان يسكت على أربع، اسمع بقى بيسكت على ايه؟ يسكت حلما وحذرا وتقديرا وتفكرا. لما يبقى قاعد في قاعدة بيسكت، أسباب السكوت ايه؟ الحلم، والحلم ده تأني، ما المتعجل ده هيغلط هيغلط دائما باستمرار. المتحدث كالحالب والمستمع كالشارب، مين بيستفيد اكتر، الحالب ولا الشارب؟ ها؟ طيب، المتحدث يعرض نفسه للخطر بالغلط، اما المستمع آمن لا خطر عليه. يبقى هو كان يسكت حلما وتأنيا وبعدين حذرا. ايوه، ما هو الكلام بغلط، بس هو النبي المعصوم، لكن كان يعلم الأمة، كان يعلمهم أن السكوت، يعني الاعتذار عن السكوت أيسر، أما الاعتذار عن الكلام صعب. لما أكون قاعد في قاعدة واتكلم كلمة يقوم يقول لك عن فلان أنت غلطت في فلان، أقدر أسحب الكلمة؟ ما أقدرش. يقوم لما أجي في قاعدة تانية ويطلبني الحق، الاعتذار عن الكلمة بيبدأ حاله عم إزاي؟ بيكلف كتير. أما لما أسكت ما تكلمش، كنت ساكت ليه؟ كنت تعبان، خلاص. ساكت ليه؟ والله يا جماعة ما كنتش كده في مزاج، خلاص. يبدأ الاعتذار عن السكوت سهل، أما الاعتذار عن الكلام أصعب شيء. كان يسكت حلما وحذرا وتقديرا، يسكت تقدير للي أمامه. لما تبقى أنت محترم كبير العيلة بتبقى ساكت وهو يتكلم، أما لما يبدأ أنا ما عنديش زوج بتكلم أنا وكبير العيلة ده ساكت، يبقى شوف يسكت حلما وحذرا وتقديرا. تقديرا يقدر الكبير اللي في القاعدة، الكبير اللي في القاعدة له مدار له شرف، ما ينبغي أن يضيع وما ينبغي أن يضيع حقه. يبقى يسكت حلما وحذرا وتقديرا ويسكت تفكرا. لما تبقى عند قاعد كده ساكت، ساكت ليه؟ إما أن يكون آخر بيتكلم وأنت مقدره بتسمع له، وإما أن تكون متفكرا في شيء، تتفكر في حاجة معينة. والمتفكر ده مفلح ولا خاسر؟ مفلح. لما يبقى في قضية معروضة قبل ما أقول فيها كلام أفكر فيها الأول، أفكر في القضية. لما تبقى أنت جايب قاضي عرفي يقضي بينك وبين جارك، القاضي العرفي بيقول لك إيه؟ قول. ولما بتقول أنت هو قاعد بيسمع معاه قلم وكراسة يسمع، يقوم يكتب هنا ويكتب دي وحوته كده وحوته كده، وبعديها يقول لك اسمع انت قلت كذا وكذا وكذا، يبقى هو سمع تقديرا لكلامك، وبعدين اخذ الحيطة وبدأ يحوط كده ويدور على مبارز الكلام وعورات الكلام. لما تبقى قاعد في قاعدة ويطلبوا منك تتكلم ما يتكلمش الاول، انت كلمت في اول الناس خسرت. اقعد وخلي خصمك يقول وانت خليه قاعد ساكت، وبعد ما هو يقول انت ابدا اتكلم في الكلام اللي انت خلاص، ما انت هتقعد تسمع وتحول كلام كده وبعديها تعلق على الكلام، تقوم يبقى هنا تغلب القاعده كلها. لكن البادئ بالكلام هيغلط، وممكن القاضي ياخذ من كلامه هو ويغلطه. اذا كان يسكت صلى الله عليه وسلم يسكت حلما ويسكت حذرا ويسكت تقديرا لغيره ويسكت متفكرا، ويسكت متفكرا. والسيدة عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحب الطيب والرائحة الحسنة، وكان يحض عليهما. برضو من الوقار انك تبقى قاعد في القاعدة ريحتك كويسة، يبقى في واحد كثير العرق، واحد كثير العرق، والعرق يا جماعة برضو بيبقى له ريحة. طيب وكثير الدخول على الناس، اقل شيء يبقى في جيبته قياس عطر، اقل شيء بحيث حتى وهو داخل كده يعني يدخل، يقوم لما يدخل لا يشم الناس منه الا ايه؟ الا طيب الرائحه، يقوم يرغبوا الجلوس معاه. لكن واحد مهمل كثير اللف والدوران ويدخل بالعرض، نشف العرض وجه عرض ونشف العرض، يقوم لما يدخل كده في الدخول كله يعمل كده. ليه؟ شايمين صنانه، كله شامم ريحه سنه، سنه من ايه؟ من العرق. يبقى ده انسان ما عندوش وقار. الوقار تعطل نفسك وتلبس الحلو، ما النعمه وافيه والحمد لله. اقل واحد النهارده عنده 20 جلابيه، البس الحلوه، البس الحلوه محدش يمنعك، وحط الريحه الحلوه وامشي بهدوء، يقوم الناس يحمدوا سيرتك. مين اللي معدي ده؟ فلان. ده ريحته اهي موجوده، ريحته موجوده. كان يحب الطيب والرائحة الحسنة وكان يحض عليهما، وكان يقول حبب إلي من دنياكم النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة. حب النساء لضعفهن، مش حب المرأة للشهوة، حب النساء لضعفهن. هو بيحب الضعيف لأنه كان في عون الضعاف، كان صلى الله عليه وسلم في عون الضعاف، حب إلي من دنياكم النساء والطيب العطر راه طيبة، وجعلت قرة عيني في الصلاة. يبقى واحد وقف بيصلي يعمل كده مرة وكده مرة وكده مرة وكده مرة، طيب ده عنده وقار ولا ما عنده وقار؟ لكن كان يقف في الصلاة يعني كامل الخضوع والخشوع، كامل الخضوع والخشوع، ومن ثم كانت تقر عينه في الصلاة. كان يقول أرحنا بها يا بلال، أرحنا بها. اليوم أصبحنا نشكو من بلد طلعنا منها على خير، أرحنا منها النهاردة، لكن لا، كان حاله يقول أرحنا بها يا بلال، لأن الإنسان في غير الصلاة في مشاكل، عايز تنهي المشاكل قف في صف الصلاة. انت مع ربنا اشكو لله امرك، قل له يا رب انت المطلع وناجيه بما شئت وكيف شئت، دي الراحة. يبقى من وقار النبي عليه الصلاة والسلام كان يحرص على الطيب والرائحة الطيبة، ومن وقاره كذلك انه نهى عن النفخ في الشراب والطعام. لما تبقى قاعد على سفرة يا حبيبي في فرح او في عقيقة او في غيرها، وقاعد معاك الناس وشلت طبق الشوربة، مش تنفخ كده وتطير السمنة بعين تشرب، ليه؟ ده من سوء الادب، وهذا مسلبة لبهاء الرجل ووقاره. انت عارف النفخة دي تكلف كام؟ النفخة دي تجيب حبة والعياذ بالله، مش النفخة دي فيها زفير؟ مش فيها زفير؟ الزفير دي فيه مكروب ولا لا؟ يبقى هو ما لا طبق الشربة مكروب. طيب حاجة من اثنين، يا اما هو ينفخ يعني من مبدأ ان يستأثر هو بالشراب وحده هيجرف ليه، وهو ده الغالب بينفخ عشان محدش يشرب وراه وياخد هو كل حاجة، لا، هذا من سوء الادب. لا تنفخ في طعام ولا في شراب، لا تنفخ في طعام ولا في شراب. لماذا؟ لان هذا مسلبة للوقار، مسلبة ومضيعة لوقار الانسان منا. نهى عن النفخ في الطعام والشراب وامر بالاكل مما يليك. يبقى في واحد قاعد كده في الفرح، كل واحد كده منهم او ايه اللي انصرف، ما الذي صرف الناس عن العادة الاولى وجعلهم النهاردة يعملوا نواشف؟ العادة الاولى كان في الفرح يحط الطبيخ للكل، مش كده؟ وبعدين يحط النوب للكل، قوم يقعد واحد شره ما عندوش دم ياكل كل حاجة، يكنس كل حاجة، ياخد من هنا ومن هنا ومن هنا، والتاني يقف يتفرج عليه. فالناس قال لك يا عمي احنا عاملين فرح عشان نفرح الناس ونأكل الناس، بدل ما واحد ياكل نوب الكل هنخليها نواشف، وبدل كله يسعى في الافراح والعقيقة يدينه الطبق لوحده. انت عارف الطبق لوحده ده بياكل وما بياكلش؟ بياكل، بس ما فيش بركة. البركة فيما اجتمعت عليه ايه؟ فيما اجتمعت عليه الايدي، فيما اجتمعت عليه الايدي. طيب يبقى في الاكل قال لك كل مما يليك، بدل ما تمد ايدك قدام صاحبك تجرفه خلي ايدك قدام منك انت. يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، مش تبقى انت المعلقة بتاعتك يعني قدام منك، وانا معلقتي بلف بيها الميدان عمال اخد منها شوية، انكش هنا اجيب هنا وانكش هنا اجيب هنا، خلاص جرفت كل الناس. هذا مضيعة لبهاء الانسان ومضيعة لمروءته ووقاره. اذا النبي عليه الصلاة والسلام كان اوقر الخلق صلوات الله وسلامه عليه. نسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يلحقنا بنبينا المصطفى في الفردوس الأعلى. اللهم كما حسنت خلقنا فحسن أخلاقنا، اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، اهد أبناءنا واستر على بناتنا وأصلح نساءنا واغفر لآبائنا وأمهاتنا